بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة ببر الوالدين معا فبرهما لنا جنة فبرهما لنا جنة وطاعتنا لهم فرض فلا فضل ولا منة ودعوتهم لنا خير ستجلو دامس الغمة فبرهما لنا جنة بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة لبر الوالدين معا فبرهما لنا جنة فبرهما لنا جنة لنا كلية بالشرع تحفزنا إلى القمة فناديها بأنشطة سيملأ روحنا همة سيملأ روحنا همة بشرع الله والسنة سنرشد فتية الأمة ببر الوالدين معا فبرهما لنا جنة فبرهما لنا جنة.